بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال النوع 37: معرفة المزيد في متصل الأسانيد، وهو أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة. وقد صنف الحافظ الخطيب البغدادي في ذلك كتابا حافلا، قال ابن الصلاح: وفي بعض ما ذكره نظر. ومثل ابن الصلاح هذا النوع بما رواه بعضهم عن عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: حدثني بسر بن عبد الله قال: سمعت أبا إدريس يقول: سمعت واثلة بن الأسقع يقول: سمعت أبا مرثد الغنوي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. ورواه آخرون عن ابن المبارك فلم يذكروا سفيان. وقال أبو حاتم الرازي: وهم ابن المبارك في إدخاله أبا إدريس في الإسناد، وهاتان زيادتان. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا النوع من أنواع علوم الحديث، من الأنواع المهمة التي ينبغي أن يعتنى بها. عبد الله بن يزيد اسمه عبد الرحمن بن يزيد. عبد الرحمن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الرحمن بن يزيد. هنشوف يا شيخنا عبد الله بن يزيد بن جابر. المشكلة بقى عندك عبد الرحمن وعنده عبد الله. عبد الله عبد الله بن يزيد. عبد الله عبد الله بن يزيد عن سفيان عبد الله بن يزيد بن جابر. وهم الكاتب عندك؟ لا تمام معاك. هم كثير يعني، بس دون دون الأول. طيب يا أخوانا، قلنا هذا النوع من أنواع علوم الحديث المهمة، وهو المعروف بالمزيد في متصل الأسانيد. عرفه ابن الصلاح رحمه الله تعالى بقوله: وهو أن يزيد راو في الإسناد، أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة. ثم مثل ابن الصلاح رحمه الله تعالى، يبقى أول حده أو ضبطه هو أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره. إحنا عندنا الزيادة إما أن تكون في الإسناد وإما أن تكون في المتن. زيادة المتن اللي بنسميها مثلا إن كانت مقبولة زيادة ثقة، زيادة ثقة، وإن كانت مردودة بنسميها شاذة. إن كان الراوي أو إن كان من رواها أوثق ممن لم يروها، شريطة أن يكون الساكت أو الذي لم يروها أيضا مقبول الحديث، فإن كان ضعيف الحديث كانت منكرة. وفي المتن كذلك، بالنسبة للمتن يسمون هذا النوع المزيد في متصل الأسانيد، وهو أن يزيد أيضا راوي من الرواه رجلا في الإسناد، كما سنذكر في المثال هاهنا. أن يزيد أحد الرواة راو في إسناد وسائر الطرق ليس فيها هذه أو ليست فيها هذه الزيادة، فينظر حينئذ إما أن يكون صاحب، إما أن يكون صاحب الزيادة ثقة وهو أوثق ممن لم يزد هذا الراوي، فحينئذ يسمى هذا النوع المزيد في متصل الأسانيد. وإن كان العكس، أي كان من زاد أقل في الضبط والحفظ ممن لم يزد، فتسمى هذه الزيادة أيضا شذوذا. أنا شيخنا كده في منه مقبول ومنه مردود؟ تمام، في منه مردود. يعني مثلا عندنا هنا الزيادة إما أن تكون في الإسناد أو تكون في المتن. تمام، وهذه الزيادة التي في الإسناد أو في المتن إما أن يكون إما أن تكون من ثقة أو غير تمام المقبول سواء كان ثقة أو صدوقا، هذه الزيادة إما أن يكون زائد الزيادة أوثق، أو دون المزيد. ماشي؟ لو صاحب الزيادة أوثق تسمى المزيد متصل الأسم. لو صاحب الزيادة دون من لم يزد تسمى إيه؟ مز شاذ. حسب النوع في المقبول تسمى شاذ. ماشي انت خلص درس نجاش عبد الله؟ قالوا احنا قول لهم تعال خلاص يا قول لهم يا شيخ قول لهم في زياده في الاسناد قلنا حسب نوع الزياده. زيادة في الإسناد كان يزيد راوي في السند أما أن تكون من مقبول أو مردود ونفس الكلام من مقبول هذا إما أن يكون أوثق الزائد زيادة مقبول أوثق بمن لم يزد. نعم أوثق بمن لم يزد. الزائد ده مقبول إما أن يكون أوثق وإما أن يكون دون من زاد. تمام دون من لم يزد دون من لم يزد. فإن كان أوثق منه يبقى ده إيه؟ المزيد في المتصل. المزيد. وإن كان دونه تبقى إيه؟ شاذ. وإن كان مردود طيب لو كان صاحب الزيادة ضعيفا فزيادته منكرة. لو كان صاحب الزيادة ضعيفا فزيادته منكرة. لو كان الذي صاحب الزيادة مقبول والذي لم يزد غير مقبول مردود بنسميها ايضا المزيد في متصل الاسانيد. بنسميها المزيد في ايه؟ في متصل الاسانيد. ماشي يا اخوانا؟ يبقى صاحب الزياده ان كان مردودا يعني غير مقبول ضعيف تمام بنسمي زيادته منكر. ان كان مقبولا يبقى على هذا التفصيل. طيب لو ان الذي لم يزد الذي لم يزد مردود ما بنسموش هام خلاص بنسمي يبقى صاحب الزياده زياده مقبول. لو كان اوثق منه بنرجع ليسلف حسب ما هي كان. ماشي لو كان اوثق منه يبقى الزيد زياده شاذ. ماشي يا اخوانا؟ طيب مثل هو الان بمثال مثل يقول يا سيدي حد مالك المثال. ومثل ابن الصلاح هذا النوع بما رواه بعضهم عن عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عبد الله بن يزيد ها حدثني بصر ابن عبد الله قال سمعت أبا إدريس يقول سمعت وثلا ابن الأسقع من عند الصحابة من عند إيه؟ من عند الصحابة أبا مرثد الغنم وثلا ابن الأسقع وثلا ابن الأسقع أبا إدريس بصر ابن عبد الله عبد الله ابن يزيد ابن جابر عن سفيان عن عبد الله بن وهب عنه عبد الله بعض ثم قال قال لا تجلسوا على القبور قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها مشهور آخرون عن ابن المبارك فلم يذكر سفيان عن ابن المبارك فلم يذكر سفيان بين الخلافة عن ابن سفيان عن ابن المبارك عن ابن المبارك عن ابن المبارك بعضهم وين الآخرون عن ابن المبارك عن ابن المبارك فلم يذكرون سفيان قال أبو حاتم وإمام ابن المبارك في إدخاله أبا إدريس في الإسناد وكان زيادتان طيب ابن أبو حاتم رحمه الله ذكر هذا بس يعني ده مرض استحضار في ذهني ما صراحة ما نقص في ذهني لكن هي موجودة عندي في علالي ذكر هذا الحديث في موضعين فحصل خلاف هل بالفعل الذي يتحمل الوهم هو عبد الله بن المبارك ام لا اقول لك ابن المبارك وهم لانه الحديث عليه ماشي في ادخاله ابا ادريس في الاسناد وهدان زيادتان الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى ذكر الآخرون دول رواه عبد الملك الصغاني Allahu Akbar. الحديث ده فيه وهمين، وهم في زيادة سفيان ووهم الثاني في زيادة أبي إدريس. وهم في زيادة سفيان ووهم في زيادة أبي إدريس. ماشي؟ عن ابن المبارك وهو زيادة من سفيان، والوهم الثاني وقع من ابن المبارك نفسه بزيادة بسر بن عبد الله. طيب احنا ازاي ندرك موضوع الوهم وكيف نحمل العهدة او ما نحمله العهدة؟ موضوع ادراك الوهم بالنظر الى الرواة الذين اختلفوا في هذا الحديث. فان كان الاختلاف عن ابن المبارك، يعني الذين اختلفوا، حدث اختلاف من طلاب ابن المبارك على ابن المبارك، ننظر. فإن كان المختلف الذين خالفوا أوثق وأثبت من الذين زادوا هذه الزيادة، نحكم على هذه الزيادة بالشذوذ. تمام؟ وإن كان العكس، إذا كان الأوثق والأثبت هم من زادوا، نحكم على هذه الزيادة لأنها مزيد في متصل الأسانيد، لو ما فيش مشكلة. طيب إمتى بنقول الكلام ده؟ لما يكون أصلا ابن المبارك له سماع في الجملة من عبد الله بن يزيد، ما فيش مشكلة. تمام؟ يبقى هذه الزيادة سواء وجدت أو لم توجد مش هتضرنا في الحديث، وقد تضر، نعم قد تضر، ربما لا يكون عبد الله بن المبارك له سماع من عبد الله بن يزيد الجرمي، ونحكم على هذه الزيادة زيادة الراوي بالشذوذ. تمام؟ فحينئذ هنقول إن الحديث فيه انقطاع، الرواية الراجحة المنقطعة. ودي يبقى احنا أعلينا بالرواية الصحيحة، أعلينا بالرواية المنقطعة الرواية المتصلة. الرواية المنقطعة أعلت الرواية هي المتصلة، ويحكم على الحديث كله حينئذ بالضعف. لكن لو أن ابن المبارك سمع من عبد الله بن يزيد الجرمي فمش مشكلة، زي مش هتأثر معانا سواء زادت أو لم تزد. زادت هنقول إن عبد الله بن المبارك سمع الحديث مرة بعلو مباشرة من عبد الله بن يزيد الجرمي، أو سمعه أولا من سفيان ثم سافر إلى عبد الله بن يزيد الجرمي كما كانت عادة العلماء حتى يعرف الإسناد، فسمع الحديث من عبد الله بن يزيد بن جابر. تمام؟ فكان يرويه مرة عن سفيان بواسطة، وكان يرويه بإسناد إلى علي مرة أخرى من باب التفنن. تمام؟ ده في حالة إيه؟ في حالة إن إحنا نقول إن في تكافؤ، أو بإن العدد الأكثر والأوثق هم الذين زادوا هذه الزيادة. أما إن لم يكن كذلك الأمر كذلك، فحينئذ نحكم على هذه الزيادة بأنها شاذة، حكمنا عليها فوهمنا هذه الطائفة. ولم نوهم عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى. تمام؟ ده دي صورة من صور الزيادة. طيب الصورة الأخرى في خلاف على مين؟ عن سفيان أو هنا في خلاف على مين؟ على عبد الله بن يزيد. أهل العلم يقولون أن بسر ابن عبد الله عن أبي إدريس عن مناسلة عن أبي مرثد الغنوي رحمه الله تعالى هذه الطريق تسمى بطريق الجادة. طريق الجادة. وعندنا إذا خالف أو خولف الطريق الجادة غالبا بنحكم للمخالف، لأن طريق الجادة في الغالب تزل فيها الأقدام، تزل فيها الأقدام لأن الروع اعتاد على هذه الطريق كما ذكرنا قبل ذلك في السلاسل المشهورة والمعروفة عبد شعيب عن أبي عن جد عن عبد الرحمن عن أبي عن هريرة وهكذا السلاسل اللي هي معروفة سلك فيها طريق الجادة أو يسمونه طريق المجرة. طريق المجرة، طريق المجرة أو الجادة هي الطريقة التي اعتاد عليها العلماء اللي تأسست إسناد مشهورة ومعروفة فتروى بها الأحاديث فالروى ما اعتاد عليها. فاللي بيخالفها بنقول هذا دليل على تثبته، دليل على ايه؟ على تثبته. واذكر ان ذكرت لكم الاسبوع الماضي مثالا في الحديث حديث كفاره المجلس. حديث كفاره المجلس اللي اعلن الامام البخاري رحمه الله تعالى. تمام؟ الحديث جاي من طريق سهيل بن ابي صالح عن أبي هريرة. سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أيضا من طريق الجادة. تمام؟ روي الحديث من غير من طريق سهيل عن غير أبي. روي الحديث من طريق من غير طريق أبي يعني سهيل عن غير أبي. فكانت الطريق المحفوظة هي هذه الطريق اللي هي من طريق سهيل عن غير أبيه، وكانت الطريق الشاذة هي هذه الطريق اللي فيها أنكرها الإمام البخاري وعلاه رحمه الله تعالى. هذه الطريق مع أن هذا الطريق استحسنها الإمام مسلم رحمه الله تعالى وبين الإمام البخاري عوارها. يبقى أيضا عندنا من طرق الترجيح، ها؟ لأن إحنا ما بين نرجح إخواننا بيها في قرائن لما بيحصل خلاف بين علماء الصلاة عشان ما فيش تحت إيدي الآن طرق الحديث كله يعني الحديث كان يحتاج الى تخريج فما فيش عندي لبعض بس الزيادات بعض الفوائد دي من علل الدارقطني حتى ذكر الامام الدارقطني في العلل وناقشه وتوسع فيه لكن طريقه ابي حاتم رحمه الله تعالى طريقه موجزه مختصره في العلل فيذكر الحديث يقول هذا حديث وهم فيه فلان بس. تمام؟ وقد يتفق العلماء غالبا في ان الحديث فيه وهم لكنهم يختلفون في تحميل العهده من الذي وهم؟ وهذا الأمر كثيرا تلاقي مثلا أبو حاتم رجح حاجة ونرجح حاجة تانية. تمام؟ هم يتفقون أن في علة في الحديث لكنهم يختلفون في من يتحمل العهدة أو من سبب هذه العلة. ماشي يا أخوانا؟ ولذلك مسألة الحكم على حديث علة معينة مش أمر ميكانيكي، مش بعض الناس يظن أن هو كل ما يكون في كفتين كفة اللي هي أتقل يبقى خلاص حكمنا على الكفة الأخرى بالنكرة والشذوذ. لا، هناك قرائن كثيرة تحف كل خبر على حدة، فأنا بحكم على كل خبر على حدة، ما بحكمش حكم مضطرد، لكن عندي حكم كده قاعدة إجمالية يعني. ماشي؟ القاعدة الإجمالية عندي إن الكفة اللي فيها العدد أكثر من حيث العدد أو من حيث الكم الكيف حيث كيف من حيث التوصيف أثبت وأوثق بحكم له. دي قاعدة أغلبية لكن مش مضطردة يعني مش دائما يكون هذا هو الحال. ماشي يا أخوانا؟ يبقى عندنا هنا اختلافين في هذا الحديث، هنا زيادة سفيان وزيادة أبي إدريس والاختلاف على ابن المبارك وعلى طلاب ابن المبارك. فوهموا ابن المبارك رحمه الله تعالى في زيادة سفيان. لو المبارك ما وهمش في زيادة سفيان، لو ابن المبارك لم يهم ها هنا قصدي في زيد سفيان تلميذ ابن المبارك، تلميذ ابن المبارك. فالعدد الأكثر والأثبت روى عن ابن المبارك عن عبد الله بن يزيد بدون ذكر سفيان رحمه الله تعالى. لو العكس بنقم على ذكر المزيد في المتصل الأسانيد. الثانية على سفيان، الاختلاف من عند سفيان. فابن المبارك رواها عن عبد الله بن يزيد ابن جابر عن بص، وزود مين في الإسناد؟ زود أبا إدريس في الإسناد. فوهم العلماء ابن المبارك رحمه الله تعالى. وقال أيضا أن هذا الحديث من طريق الشاميين، والشاميون أعلم بحديثهم من غيرهم. ماشي. هو طبعا المزيد هو متصل الأسانيد، والدرس اللي بعده الأستاذ الكافي وزيادة الثقة من الدروس المهمة اللي هي متعلقة أكثر بالعلل. ماشي أخوانا، ماشي تفضل. قال النوع الثامن والثلاثون في معرفة الخفي من المرسي، وهو يعم المنقطع والمعضل أيضا. وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابه المسمى بالتفصيل لمبهم المراسي، وهذا النوع إنما يدركه نقاد الحديث وجهابذته قديما وحديثا. وقد كان شيخنا الحافظ المزي إماما في ذلك وعجبا من العجب، فرحمه الله وبل بالمغفرة ثراء. فإن الإسناد إذا عرض على كثير من العلماء ممن لم يدركوا ثقات الرجال وضعفاءهم، قد يغتر بظاهره ويرى رجاله ثقات فيحكم بصحته، ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع أو الإعطال أو الإرسال، لأنه قد لا يميز الصحابي عن التابعي، والله الملهم الصواب. ومثل ابن الصلاح هذا النوع بما رواه العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر. قال الإمام أحمد: لم يلق العوام ابن أبي أوفى، يعني فيكون منقطعا بينهما، فيضعف الحديث لاحتمال أنه رواه عن رجل ضعيف عنه، والله أعلم. تمام. هذا النوع أيضا كما قلت من الأنواع المهمة، وهو الخفي من المراسيل. الخفي من المراسيل. طب عايزك تصور بس الموجود ده، الحديث الموجود. عشان ايه حديث غلط. والحديث معانا مثال للمزيد. طيب، قال: سمعت أبي وحدثنا بحديث عن هارون بن سعيد الأيلي عن خالد بن عن خالد بن زار عن إبراهيم يعني بن طهمان قال: حدثني عاصم بن أبي النجود أو النجود عن حمران. حمران وحمران ضبطها الاثنين. احنا بشكل أنا بعد المغرب يا ابني الدرس بتاع انت ما جيتش المغرب فاتت. احنا خلينا بعد المغرب مخصوص عشان خاطرك. سألهم كنا نعمله، قلنا نخلي بعد العشاء نخلي درس الفقه بعد المغرب، قلنا عشان خاطر الراجل بيحضر بعد العشاء حاجة تانية. انت في حد درس بتحضره بعد العشاء صح؟ شفت بقى. الله يبارك فيك. قال: حدثني عاصم بن أبي النجود عن حمران مولى عثمان أنه قال: صلى عثمان إلى آخر الحديث. ماشي، مش الحديث بتاعنا ده، حديث تاني بس نفس الايه نفس المثال. كتاب العلل يا اخوانا لابن ابي حاتم ده من الكتب الصعبه، صعبه جدا يعني، ليست طريقته سهله ويسيره وتستطيع ان تستغرب. ماشي ماشي بس بسرعه بقى يعني بسرعه. ليس طريقته سهلة يسيرة تستطيع أن تستخرج الفائدة، لأنه هو بيكلم كلام مقتضب جدا ومختصر، وبيعتمد على أن اللي بيسأله عالم كبير، هو ابنه ابنه ابنه، ما كل ده أسئلة ابن أبي حاتم كلها. ولما سئل الجرح والتعديل أيضا ابن أبي حاتم عن أبي، ولذلك لما سئل ده غير للعلل ممكن ان شاء الله، بس نقعد شويه. لا لا ما ينفعش ندور، هناخد علل يا شيخنا، هناخد علل بس مش كده. لا ده مثلا بيبقى ايه يعني، بنمشي فيه ممكن مع بعض نقرا ونطلع ونحلل ونشيل ونطلع الفوائد وكده، يعني ايه كتاب وقت ممكن يبقى نقرا فيه، لكن ما ينفعش مجرد دراسه كده يعني، او دراسته محتاجه يعني مستوى عالي شويه، محتاج مستوى عالي شويه عشان ما يبقاش فيه ارهاق وتعب فيه. فهو عبارته مقتضبه جدا. فسئل عبد الرحمن بن ابي حاتم: كيف لك بكل هذه الأسئلة؟ كل هذه الأسئلة متى سألت أباك كل هذه الأسئلة؟ قال: ربما كنت أسأله وهو يأكل، وأسأله وهو في الخلاء، وأسأله ويمشي في الطريق. تخيل يعني كان ماشي مع أبوه ما يسيبوش، يسأله على طول على طول على طول طبعا. وبعدين مش أي أسئلة، ده يسأله في مشكلات يعني. الطبعة دي اللي بتاعت الشيخ سعد الحميد دي حوالي 8 تقريبا، 8 مجلدات. فسبحان الله أسئلة دقيقة جدا. وكان بيسأله أبو زرعة، يعني اثنين رازيين واثنين أقران، أبو زرعة أبو حاتم اثنين أقران، اثنين أئمة أكابر في علل الحديث. ولذلك قال: ذكرت أبا زرعة مرة في حديث فأطلت أو أطلنا في عرض طرقه. ممكن بقى يعرض له 50-60 طريق، هو عادي يتناقش وجاي من طريق فلان وجاي من طريق فلان، وما كانوش بيعملوا زي الدرقوطني كده. الدرقوطني بيذكر لك الكلام ده، لكن هو ما بيذكرش الكلام ده في الأسئلة، كلمتين وخلاص. تمام، عشان كده صار صعبا موجود. صار طرق كده، وجبتوش لي بقى وانت جاي. فقال: فأطلنا مرة في ذكر عرض طرق حديث. طيب جمعة، قل من يحسن هذا الشأن، فإني والله يختلج الشيء في صدري فلا أستريح حتى ألقاك. قال: وأنا كذلك. تمام. فقال أبو زرعة: والله قل من يحسن هذا الشأن. فقال: إن ابني عبد الرحمن يحسنه. قال: ابن أبيه. فعبد الرحمن ده تزكية بقى من أبوه، تزكية من مين؟ من أبي زرعة. فأسئلة عبد الرحمن لابن أبي حاتم لأبيه أسئلة يعني عميقة جدا. إحنا بنعمل إيه؟ إحنا بنطلع القواعد من كلام الناس دي بقى. دي مرحلة متقدمة، عشان كده هبنطلع منها القواعد اللي هي صيغة الآن عندك في مثل هذا الكتاب، قواعد الجرح والتعديل، قواعد العلل إلى آخره، علوم الحديث كلها بنطلعها إحنا من كلام هؤلاء كما فعل الأئمة. يعني أنت الوقت بعد ما بتصل لمرحلة مثلا معينة، بتبدأ أنت تأسس، أنت بقى يعني بتبدأ تاخد كأنك أنت بتبدأ من الصفر، فاهم؟ ايوه، تاخد انت العلم بالاسانيد العاليه، زي ما تدرس الفقه مثلا حتى تصل عندك الملكه، وتبدا انت تاخد ادله الفقه الاجماليه، اخذ بالك، ثم تقوم انت بايه؟ باستنباط والنظر والاستخراج منها. خلاص اللي يعني المفترض ان انت بترقى الى طريق الاجتهاد، بترقى ليه؟ الى طريق الاجتهاد، انك تطلع من النصوص انت الاحكام. تمام. فهي دي مرحله من المراحل الواحد يعني ايه بيبدا خطوه خطوه خطوه ما يبقى فيه تاسيس. لا ما فيش اسس قويه يعني انت بيجي لك قواعد القاعده ممكن تنقض قاعده ممكن يقول كلمه انت تفهمها اصلا غلط ما تفهمهاش على وجهها الصحيح اخي بالك. فلازم تكون ده مثلا مستحضر غالبا على الاقل اجمالا مش لازم تفصيلا يعني الواحد مش حافظ كل الكلام تفصيلي لكن اجمالي على الاقل الاجمال في في في, في القواعد. تبدا انت بقى اما انك تقيد معين في قاعده من القواعد اللي مرت عليك في علوم الحديث تنقض انت قاعده ما هو مش كل القواعد متفق عليها ومحل خلاف بين العلماء. يقول حافظ ابن حجر مثلا وهو العمده في هذا الفن وكتبه عليها الاعتماد مثلا ذكر قاعده معينه ورجحها بعد طول نفس ممكن انت تنقض القاعده اللي رجحها الحافظ ابن حجر وتاخذ بترجيح غيره والحافظ ايضا اجتهد فتاخذ انت بترجيح غيره تقول دي بتخدمني في اثبات هذه القاعده او دي قيد لهذه القاعده او دي تنقض هذه القاعده فتبدا انت بنفسك انت تعمل تاسيس لقواعد علوم الحديث بالاسانيد اللي عليها من فوق بتاخذ من كلام الائمه. ده طريقه الشغل في الكتاب طريقه الشغل في هذا الكتاب تمام. وبس انا كنت بدور على الحديث ده لان مر علي انا قبل كده في موطنين في المجلد اول مره في المجلد الثاني وأعله هو الحديث في المجلد الأول من وجه وأعله في المجلد الثاني من وجه آخر بس هنبقى نشوف المرة القادمة إن شاء الله. طيب هنا ذكر أيضا صورة فينا من صور الإرسال الخفي قال سألت أبي عن حديث رواه أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال كنت جالسا عند حجر ابن عدي الكندي قال فجاء جاريته فقالت إن ابنك دخل المخرج ولم يمس ماء فقال يا جاريته هاتي تلك الصحيفة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما حدثني علي بن أبي طالب إن الطهور نصف الإيمان. قال أبي بين أبي إسحاق وحجر رجلين يروياه أو يرويه الثقات عن أبي إسحاق عن آخر عن غلام حجر عن حجر قال أبي وسماع أبي بكر من أبي إسحاق ليس بذاك. أخبرني أبو محمد قال حدثني أبي أبو محمد اللي هو عبد الرحمن بن أبي حاتم. طب ممكن واحد يقول أخبرني أبو محمد هو أبو محمد اللي بيروي الحديث الكتاب أصلا تمام الراوي عنه. قال أخبرنا أبو محمد قال حدثني أبي اللي هو أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس عن إسحاق عن أبي إسحاق أو قال أبو إسحاق قد رأى حجر بن عدي ولا أعلم سمع منه. قال أبو إسحاق قد رأى حجر بن عدي ولا أعلم سمع منه. أشوف الكلام عمل إزاي بس وكده بقى أجيب لك الإيه كلام تبدأ أنت بقى تطلع فيه هنا فائدة في الحديث ده ولا ما فيش. طب هنا لم يسمع منه ولا سمع منه. طب هنا روى عنه. طب ده حطه تحت باب ايه ادخله تحت اي باب من الابواب عشان اقتنص الفائده دي واخذ هذا مثالا حيا تستعمله انت بخلاف الامثله التي اوردها اهل العلم في ايه في الكتب. فانت اثناء شغلك تستعمل انت هذا الايه المثال وتذكره. ده مثال الارسال الخفي خليك كده الإرسال الخفي. احنا قلنا يا إخوة ان في خلاف في قضية الإرسال الخفي اصلا في اثباته ان في حاجة اسمها الإرسال الخفي او في نفيه تمام. الذين ينفون الإرسال الخفي احنا عندنا نوعين او نقدر نخلي الخلاف من وجهين. انا هنا الرساله الخفيه الإنسان الخايف هو إيه؟ عبارة عن إيه؟ عبارة عن إيه؟ انقطاع. هو ده الإنسان الخايف، ولذلك يسمونه بالانقطاع الخفي. والإرسال ده كلمة أو لفظة الإرسال يستعملها كثير من الأئمة المتقدمين، كلمة الإرسال. وإحنا كنا ذكرنا ونحن نتحدث عن حديث المرسل أن العلماء يطلقون هذه اللفظة على أي انقطاع، يقولون قد أرسله فلان، ممكن أرسله فلان ده يكون في انقطاع، يكون أرسله في وسط السنة، مش لازم الإرسال على الصورة المصطلحية التي اصطلح عليها الأئمة المتأخرين أو اصطلح عليها من تأخر بعد ذلك، اللي هي أن هو ما رواه التابعي أو ما أضافه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم دون واسطة، بدون واسطة أضافه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن دي صورة الإرسال التي استقر عليها الاصطلاح. أما إطلاق لفظة الإرسال فقد يطلقونها على الانقطاع، والدرقمي يستعمل هذا الإطلاق كثيرا، لكن إذا أطلقه فإنه يطلقه مقيدا، غالبا يطلقه مقيدا، فيقول وقد أرسله فلان، أرسله فلان، فأنت على طول تعرف أن فلان هو يقول أرسله هو، مش أضافه للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تعرف أن فيه هنا انقطاع. ماشي أخوانا؟ ممكن يقول وفي إرسال، وهنا إرسال، وهذا مرسل. لو أنت منتش عندك خبرة، إذا لم تكن خبيرا بكلام الأئمة هيحصل عندك إشكال على طول، هتقول ده حديث مرسل، وحديث مرسل ممكن تلاقيه لوجه آخر، والحديث المرسل عند الجمهور أو يصلح في الشواهد والمتابعات، بل يحتج به عند الجمهور وعند الشافعي بالشروط المعروفة التي ذكرناها قبل ذلك، فيصلح في الشواهد والمتابعات، بخلاف المنقطع. منقطع الخلاف فيه أكبر، الخلاف في قبوله في الشواهد والمتابعات أعظم، لكن المرسل الخلاف فيه أضعف، فيقبلونه في الشواهد والمتابعات، جل أهل العلم يقبلونه في الشواهد والمتابعة، بخلاف الانقطاع. فلو حملت أنت لفظة الإرسال بدون أن تنظر وتمعن النظر في الإسناد على أنها الإرسال الاصطلاحي الذي تعلمته وأنت في المرحلة الابتدائية، لسه في مرحلة التكوين في الأول في المصطلحات، هتبقى عندك مصيبة، مشكلة، لأنك أنت هتجعل الحديث صالح للشواهد والمتابعات هو الموضوع في غير محله خالص، ويحصل عندك خلل، وده موجود وبنشوفه من بعض طلبة العلم. طبعا طبعا المصنفين اللي بيحققوا محققين تشوف حاجات بلاوي زي للأسف الشديد. يبقى موضوع الإرسال، قلنا الإرسال هو الانقطاع. الإرسال عندنا يا إخوة إما أن يكون جلي وإما أن يكون إيه؟ خفي. الجلي ده اللي احنا كلمناه من شوية خلاص، اللي هو ما أضافه التابعين للنبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة. أما الخفي يعني في مشكلة عندنا، بعضهم ما فيش حاجة اسمها أصلاً إرسال خفي، أمال إيه؟ اسمه تدليس، مش إرسال، تدليس. ولذلك ومش بعضهم ده، هذا هو الجمهور، هذا هو إيه؟ الجمهور. ولذلك الجمهور لما أرادوا تعريف التدليس كما ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى، عرف التدليس بوجهين أو بتعريفين. قال لك التدليس هو أن يروي عمن سمع ما لم يسمع، يسمع بالصدق تحت الرسم، أو الثاني أو عمن أدرك ولم يسمع. أن يروي عمن سمع منه هو له سماع في الجملة، ما لم يسمع هو دي صورة التدليس المشهورة عندنا بصيغة تحتمل السماع اللي هو الإنهاء، صح؟ دي الصورة المشهورة. الصورة الثانية هي مش مشهورة لكن عليها الجمهور، تخيل جمهور المحدثين على هذه الصورة، كذا نقل الحافظ العراقي رحمه الله تعالى. انت المفترض دورك بقى في لما تعلو شويه في الدراسه وفي النظر في كتب اهل العلم، ان انت نفسك اما ان تؤسس لهذه القاعده أو أنك تنقضها، إما أنك تكون مع الحافظ ابن حجر في تأسيسها، وإما أن تكون مع من سماه العراقي رحمه الله تعالى الجمهور. الإيه؟ إما أن تكون مع الجمهور، وأنت بنفسك تستطيع حينئذ أن تنسب هذا القول للجمهور، أو تقول لا ده مش الجمهور ولا حال. نحن عندنا كثير من الأئمة يعتبرون الإرسال الخفي، يعتبرون الإرسال الإيه؟ الخفي. طيب الجمهور كما نقل العراقي رحمه الله تعالى قال إن الصورتين دول اسمهم تدليس. الحافظ ابن حجر نقل عن بعض العلماء، عن بعض الأئمة من المتقدمين أو المتأخرين على بعض الإصطلاحات كابن القطان رحمه الله تعالى، وكذلك من فوقه أو من أعلى منه الإمام البزار صاحب البحر الزخار كشف الأستار، نقل عنه هذا التفصيل. هذا التفصيل في الحد، في التعريف نفسه، لكن الصنيع لا، ده الصنيع موجود لو نظرنا وأمعنا النظر. طبعا معنى النظر في الصنيع يا أخوانا بيكون من خلال كلامهم، كلامهم في نقد الروايات والنظر فيها. مش هتلاقي انت كلام العلماء كده تطلعه بقى كلام المتقدمين عشان تقوي حجتك، كلام جاهز. لا، انت من خلال النظر في الحديث، زي مثلا الطريقه اللي سلكتها انا في هذا الكتاب. مثلا انا بقرا الحديث اهون، ابدا اطلع منه ايه الفوائد من خلال النظر ومن خلال الرجوع للتخريج احيانا، او التوسع في تخريج الحديث عشان في طرقه برضه، لان احيانا مطلب جدا مانيش عارف اطلع العله كويس مني، او في ايهام في كلام ابي حاتم يحتاج مني الى تخريج الحديث، تخريج جمع طرق يعني. ماشي يا اخوانا؟ على هذا التفصيل يا اخوان، عندنا حاجه اسمها الارسال الخفي. الارسال الخفي قال وهو يعم المنقطع والمعضل ايضا. وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابه المسمى التفصيل لمبهم المراسيل، قال وهذا النوع انما يدركه نقاد الحديث وجهابذته او جهابذته قديما وحديثا. من شيخنا الحافظ الى اخره عجبا في هذا، فان الاسناد اذا عرض على كثير من العلماء مما لم يدرك ثقات الرجال وضعفائهم قد يغتر بظاهره ويرى رجاله وثقات فيحكم بصحته ولا يهتدي لما فيه من انقطاع او الاعضال او الارسال، لانه قد لا يميز الصحابي من التابعي، والله الملهم الصواب. ومثل هذا النوع او مثل هذا النوع من الصلاح بما روى العوام بن حوشب عن عبد بن الاوفى، قال الإمام أحمد لم ينقل عوام بن أبي الأوفى للأسف كلامها هنا لا يشفي العليل ولا يروي الغليل، صح؟ كلامه هنا لا يشفي العليل ولا يروي الغليل، كما أنه يعني في خلط شويه بالمصطلحين. هو ذكر ان الارسال الخفي ممكن يكون معضل يعني في اثنين ساقطين، صح ولا ايه؟ اثنين ساقطين ممكن يكون معضل، ممكن، بس بشرط مش هيكون المعضل الاصطلاحي اللي في ذهنك، مش المعضل في اصطلاحي اللي في ذهنك، لان المعضل في حده الذي رواه العلماء ان الراوي له بينه وبين ده اثنين ساقطين هما هو لم يدركه اصلا، في اثنين ساقطين من هما وهو لم يدرك هذا، تمام؟ وهو لم يدرك هذا، لو ادركه هيبقى ارسال ايه؟ او تدليس، تمام؟ نقوم راجعين تاني لتأسيس القاعدة. تمام، هو ممكن يكون معضل وممكن يكون منقطع، ماشي؟ منقطع على الحد المعروف انه سقط راوي صح، والمعضل سقط من مين؟ اثنين. تمام. المعضل المنقطع في بابه، في باب المصطلح، بدون ان الاول ما ادركش الثاني، ومن ثم في انقطاع بنسميه انقطاع جلي، انقطاع ظاهر بمجرد الرجوع الى كتب التاريخ ترى ان هذا قد مات قبل ان يولد هذا. ماشي. انت نايم يا ابني ولا ايه؟ مالك النهارده؟ 16 مفيش متريكس ولا مش عارف حاجه من ال... ما عملتش ها؟ لازم الصيدلي يكون في جيبه على طول الشغل. عارف نفسك تشرب شويه قهوه دلوقتي. ماشي يا اخوانا. متى يكون انقطاعا خفيا او اعضالا خفيا ويسمى حينئذ بالمرسل الخفي؟ ها؟ متى؟ اذا كان الراوي الاول ادرك الثاني. طيب الراوي الاول لو ادرك الثاني هنقوم داخلين في الاختلاف اللي هو عندنا هنا، اما ان نسمي هذا تدليسا واما ان نسميه ارسالا خفيا. سميناه تدليسا، حكمنا على روده ان كل حديث يرويه بالعنعنة غير مقبول. سميناه ارسالا خفيا، قابلنا عنعنة هذا الراوي واعلنا الحديث فقط الذي ارسل به. يبقى في اهميه لهذا المبحث ولا لا؟ ثانيه واحده، في اهميه ولا لا؟ الأهمية بأن الراوي ده هديله وسمة كما قال، هاخد ختم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى دلس علينا مرة واحدة بس، فقد بين عوارا فلا نقبل حديثه حتى يصرح بالسماع. كل رواية لابد أن يصرح بالسماع. جالك حديث فيه عن عن هذا الراوي، الراوي نفسه خلاص عن أي راوي يروي، عن أي أحد، اي احد يروي عنه لا اقبل حديثه الا اذا قال حدث. مشكله ولا مش مشكله؟ في فارق الخلاف في القاعده، خلاف جوهري ولا خلاف مش لفظي؟ خلاف جوهري صح؟ جوهري، لان ينبنى عن ايه؟ قبول الروايه وردها وقبول الروايه ورد الروايه. لا مش قطع على طول. الناس اللي هنا عندنا الخلاف اللي احنا بنقوله ده، لما وقف في خلاف يبقى هيبقى قطع الذات. ففي الحاله دي ممكن يبقى في حاجه اسمها ممكن يكون في ارسال خفي في الاعضال. تمام. انا بس حبيت يعني عشان اكد يعني نوفق بالكلام الذي ذكر هنا، ممكن يكون منقطع ممكن يكون معضل، لان معظم كلامها في العلم في مساله الانقطاع مش مساله الاعضال. يسقط ايه؟ يسقط اثنين، يسقط اثنين. لكن لو نظرناها هنا بيقولوا مثل هذا النوع ابن الصلاح بما روى العوام بن حوشب عن عبد الله بن ابي اوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال بلال قد قامت الصلاه نهض وكبر. قال الامام احمد لم يلقى العوام ابن ابي اوفى. يكون يعني فيكون منقطعا بينهم فيضاعف الحديث لاحتمال انه رواه عن رجل ضعيف عنه. احنا محتاجين دلوقتي نشوف ايه؟ محتاجين حتى نسلم لابن الصلاح في هذا التمثيل نشوف هل العوام لا أدرك أم لا؟ أدرك أم لا؟ لو ما أدركوش يبقى مش تبع الباب ده خالص، يحال إليه اللي هو الانقطاع الجلي يعني. يبقى خلاص جلي ما فيش فيه إشكال عندي. ما هو الخفي لماذا؟ لأن فيه إيهام. لو زالت علة الإيهام بقبل الإيه؟ الحديث ما فيش مشكلة، بقبل او برده بكل سهوله. صار الان عندي ما في، ما عادش ظني باين، بقى قطعي خلاص. هو فلان لم يلقى فلان قطعا لان فلان ميت قبل ما يولد، ما فيش عندي اي مشكله خالص. تمام. ولذلك بعض العلماء لا يعد هذا نوع من العلل، خلافا لاستاذكم الذي حاول هذه المساله في كتابه الشيخ احمد معبد والشيخ الدكتور اخر معاه اللبان المسألة اللي هو حروف الكتاب ده تمام؟ بيعتبر أن هذا أيضا من العلل بغض النظر عن موضوع العلل أو غير علل الموضوع مش هيبقى يعني في إشكال أو ماشي يا أخوانا فهمتوا الموضوع دون؟ طيب هتقول لي طب الوقت إنها يعني هنقول إيه في الإشكالية اللي عندنا دي؟ أقول هذه ما زالت تحت البحث على الأقل بالنسبة لي أنا يعني ما زالت تحت البحث هل هذا يسمى تدليسا أم لا يسمى تدليسا؟ ليه بقى؟ لأن طلعت أمثلة استعمل فيها العلماء حكموا على أن فلان أدرك فلان ورويته عنه مرسلة لكن نحتاج ما زلنا نحتاج إلى إضافة هي إيه؟ إن فلان الذي لقي فلان وحكموا على أحاديثه بالإرسال ده كتير مر وحكموا على أحاديثه بالإرسال إنه ما سمعش منه حكموا عليه بأنه هو مدلس أو قبلوا روايته ولم يحكموا عليه بالتدليس يبقى أنا الوقت عايز أحرر هل أفصل ولا أجمع فأعتبر أن الإرسال الخافي ده نوع من أنواع التدليس بالفعل أم لا لو جد يعني من ناحية العقلية أو القلبية أنا قلبي بيميل إلى اعتباري من التدليس قلبي ليه؟ هو الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر أن الإمام البخاري مذهبه أن مذهب البخاري هو هذا الفصل أن مذهب الإمام البخاري إيه؟ هو موضوع الفصل ولذلك في قضية السماع لما أتكلم عن الإسناد المعنعن لم يقبل الإمام البخاري أيضا هذا صار في الصنيع موش في النص منصش البخاري على كده في صنيع الإمام البخاري أنه لم يقبل الإسناد المعنعن من الراوي إذا كان ثقة حتى يصرح في حديث واحد أنه قد سمع من شيخ فاكرين؟ إذا كان ثقة إذا سمع من شيخه فالإمام مسلم رحمه الله تعالى قال لك لا مش لازم يصرح ما دام واحد ثقة اثنين غير مدلس ثقة وغير إيه يبقى لازمته إيه إنه هو يصرح في إسناد واحد البخاري قال لك يا عم أنا أقبل الحديث المعن عن فلان عن فلان عن فلان بشرطين شرط إن هو يكون ثقة والشرط الثاني إنه يصرح لي ولو في حديث واحد أنه سمع من فلان يقول حدثنا فلان في حديث أو سمعته فلان أو يذكر قصة أنه التقى بفلان وسمع منه بعد كده أي رواية يرويها لي بالعنعنة أقبلها طالما ما هوش إيه طالما سمك بتدليس طالما ثقة فمسلم قال له لا أنا بعترض على الكلام ده ليه قال له يا عم الحاج مش راجل ثقة مش مدلس مش مدلس يبقى أنت يلزمك إما أن تقبل عنعنته دائما ولا تشترط أن يصرح بالسماع في حديث واحد لأن رجل ثقة ومش مدلس أنت خايف من إيه الثالثة يبقى كذاب وقد نفينا عنه كونه كذبا ونفينا عنه أنه مدلس فثقة ألعن أقول له أنت ما سمعتش ليه مفيش عندي حاجة تخلينا أرد إيه روايته خلاص فأنت حاجة من الاثنين يلزمك ألا تقبل العنعنة أصلا حينئذ لا تقبل حديث الراوي حتى يصرح في جميع أحاديثه أنه سامع من فلان حدثه أو الأخرى إن أنت تقبل العنعنة مطلقا أما تقبل شوية وشوية لا خدت بالك فهو أجاب عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى من نسب المذهب هذا للبخاري رحمه الله تعالى هو الحافظ ابن حجر في النكت وفي فتح الباري وأكثر من موضع فأجاب أن في نقطة خفية خفيت عليك يا مسلم إيه هي النقطة الخفية؟ قال لك إن في حاجة اسمها يا جماعة الإرسال الخفي ما هيش تدليس إرسال إيه؟ خفي طيب حكاية الإرسال الخفي اللي انت شفتوها ايه إشكاليتها قال لك ان ممكن فلان معنا رب اسمه ايه اخوانا معلش ذكرون اسمه العوري ابن حوشب يقول عن عبد الله ابن ابي داود اهو قال عن عبد الله ولا لا طيب العوار بن حوشب حاجه من اما ان يكون قد ادرك ابن ابي اوفى او لا فان كان العوار قد ادرك ابن ابي اوفى فحاجه من الاثنين اما ان يكون قد سمع منه او لا عايزه ماشي يا اخوانا تاني العوار بن حوشب حاجة من الاثنين أدرك لم يدرك خلاص أدرك سمع لم يسمع لم يدرك خليك أدرك خلي لا ماشي إما أن يكون قد أدرك أو لا فإن كان قد أدرك إما أن يكون قد سمع أو لا أدرك شيء معلوم الاحتمال ده قال لك البخاري بيتكلم في الاحتمال ده اللي هو إيه؟ أدرك أدرك إما أن يكون قد سمع أو لا مسلم قال لك سامع لأن العوام مثلا ثقة اثنين لم يدلس انا لو بقى بتكلم في الحته دي انا اصلا برفض الحكم عليه انا لسه الان بشوف هل هو مدلس او غير مدلس تمام انت حكمت وقلت هو مش مدلس انا اصلا لسه بحكم عليه من خلال صنيعي هذا كونه ادرك ولم يسمع ادرك ولم يسمع ما رواش عنه خالص اهو لكن ادركه جاء قبله في الحج في موسم الحج تمام مر عليه وهو في مجلس من طلابه كان موجود في زمانه ما هو الادراك دائما يكون ادراكا بينا بمعنى انه التقى به وسمع او ادراك غير بين بمعنى انه ممكن في زمانه وممكن التقى به لكنه لم يسمع ولذلك يطلقون لفظة الادراك البين خلي بالك على من ثبت سماعه فانتبه لي الادراك معنى كلمه ادركه ادراكا بينا اي سمع فقال لك ان عبد الله ان العوام بن حوشب الان عندي روى بالعنعنه عن ابن ابي اوفى وقد ادرك العوام بن ابي اوفى ماشي ادرك العوام بن ابي اوفى وروى عنه بالعنعنه عند مسلم قال لك طالما انه ثقه وغير مدلس وقد روى عنه بالعنعنه فهو فروايته مقبوله ليه اقول له انت ما سمعتش ما المانع من رد من قبول حديثه البخاري اقول لك انا بقى ايه هو المانع ان العوام فعلا ادرك ابن ابي اوفى لكنه ما سمع منه روى عنه ولا رواش روى ولا رواش روى عنه قال دي بقى اللي انت ما فطنتش فيها يا مسلم ده انت فطن له ان ممكن يدرك ويكون ثقه ويروي عنه ويسمى إرسالا خفيا وليس تدليسا فأنا لما أقول لازم يثبت لي أنه سمع من ابن أبي أوفى أنه هو في حديث بس أي حديث من الحديث يقول حدثنا ابن أبي أوفى أقول له بس أنت أحد رجلين دلوقتي طالما قلت حدثنا يبقى أنت سمعت منه فأنت أحد رجلين إما أن تروي عمن سمعت منه ما لم تسمع عنه تبقى إيه؟ مدلس أو أن تكون كذابا طب الرجل ثقة يبقى انتفى موضوع التكذيب بقي عندنا أنه يكون إيه؟ مدلس قال لك فلهب الحديث لأنه هو ما عدلوش إلا وصف من الاثنين إما أن يكون كذاب وإما أن يكون إيه؟ أن يكون مدلس لأن دي انتفت خلاص الحتة اللي أنا خايف منها أنه ما سمعش منه أصلاً فانا يا جماعه اشترطت ان هو يقول لي حدثنا في حديث واحد عشان يثبت لي ان هو من طلابه فاذا ثبت انه من طلابه اطمنت لان الراجل مش مدلس وطلب أن الرجل يسأل مدلس وهو ثقة يبقى لي إسناد يقول في عام أقول له سلمت لك وإيه وقبلت حديثك. الحتة دي البخاري ما نصش عليه. وما دي اللي حصل؟ استنبط الحافظ رحمه الله تعالى قال لك طب ليه انت سميت الصورة دي؟ ليه سميت الصورة دي؟ رسالة خفية وما سميتهاش تدليس مع ان الحوام بن حوشب روى عن رواه ضعيف عن عبد الله بن ابي اوفى ودي لما بيعملها واحد تاني يكون بيسمع من شيخه بتقول له الراجل ايه؟ مدلس لان هو اوهم روى بواسطة رجل ضعيف واسقط الضعيف فاوهمني ان الاسلام كله ثقات. ماشي؟ ليه ما سميتوش تدليس يا اسلام؟ ها انت مهنج معايا في الدرس المهم ده. ها؟ قال لك انا معلش يا جماعه بفرق بين اللي سمع في الجمله واللي ما سمعش في الجمله. اللي ليه سمع من شيخه لما بيعمل الحركه دي بيبقى فيها خديعه وواضح قوي ان هو اوهم ضحك عليك يعني خدعني. لكن اللي ما سمعش ما اقدرش اقول ان هو اوهم او ممكن يشكل واسقط الواسطه. يعني انت عايز تقول لي ان الفرق بين الصوره دي والصوره دي ان دي فيها ايهام اكبر لان هو اعد وحدث عنه بالفعل وسمع منه فما حدش هيقول انه ما سمعش لما يقول قال فلان ده شيخه يا جماعه وده روى عنده احاديث كثيره تمام. لكن دي لما يقول قال فلان الله ده هو ما سمعش منه اصلا ما سمعش منه اصلا الفرق حته صغيره خالص. ما هو ده فيه أهم برضه لأنه أدرك فلان لما أدركوش أدرك فلان فراح قال لك لا لازم نفصل بين الصورتين دول والفصل ده فصل دقيق جدا. ده هو لم يسمع من هذا مطلقا لكنه أدركه وده هو سمع منه شوية أحاديث لكن الأحاديث دي الأخرى رواها عنه بواسطة فأسقط الواسطة فسميت هذا تدليسا وسميت هذا إرسالا خفيا وحكمت على هذا برد روايته إن عنعا وقبلت رواية هذا إن عنع. الجمهور بيرفض ده ليه؟ التفريق ده يقول لك لا ده إهام. ما هو العوام لما قال لي عن عبد الله بن أبي أوفى أنا ظننت أنه قد سمع من ابن أبي أوفى أصلا ظننت أنه إيه؟ سمع ده الرجل أدرك ابن أبي أوفى وممكن يكون مشى معاه وجلس معاه ورآه وسلم عليه وكلام منه. ففي إهام ولا فيش إهام؟ في إهام. دي بقى الإشكالية كلها في الحتة دي. ماشي يا أخوانا؟ دي ما زال الخلاف فيها كما قلت لكم ما زال الخلاف فيها تحتاج إلى تحرير. موجود عندنا كتير من المراسيل يقول لك فلان لم يسمع من فلان، فلان لم يسمع من فلان، لكن الحكم هو اللي انا محتاجه بقى. فلان لم يسمع من فلان، طب انت حكمت عليه بايه؟ بالمدلس؟ لو حكمت عليه مدلس احطها في كفه بقى ايه اللي بيقولوا ما فيش تفريق. حكم عليه ان هو مش مدلس احطها في كفه اللي بيقولوا في ايه؟ في تفريق. مع العلم ان البخاري ما صرحش يا اخواننا بهذا الشرط. كل ده استنباط من مين؟ من الحافظ. قال لك ليه؟ الحافظ عقليه جبار. ادرك هذا الاستنباط ازاي؟ قال لك ان الامام البخاري بيروي عن الراوي حديثه في صحيحه وبعدين يوم جاي وذكر اسناد تحت الاسناد اللي هو ذكره الاسناد ده اسناد بس قال وحدثنا ايضا فلان عن فلان عن فلان مثلا فلان عن فلان عن فلان عن ابن ابي اوفى قال حدث عن العوام بن حوشب قال حدثنا ابن ابي اوفى بس والاسناد ملوش علاقه بالحديث ان هو اللي هو ذكر. امال ذكروا ليه الاسناد ده؟ عشان يقول لك خلي بالك اذا انت قلت لي اذا كان وقع في نفسك ان العوام ما سمعش من ابن ابي اوفى لا انا عندي اسناد هو يثبت ان هو ايه سمع ابن ابي اوفى فشرط الذي اشترطته انه يكون لي سماع في الجمله منه موجود لكل سماع في الجملة منه موجود. فقال إن البخاري رأى منه هذا كثيرا فاستنبط الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن هذا شرط البخاري بغض النظر نحن بقى نجزم ما أقدرش أجزم إنه هو فعلا شرط البخاري لأن الجزم يحتاج إلى نص صح ولا لا. ده مجرد استنباط فحسب. ماشي يا أخوانا؟ العالي لم أعرفها سبحان الله. طيب عندك أنت هتشوف لنا ابن أبي أوفى هل بالفعل العوام ابن حوشب أدرك ابن أبي أوفى ولا لا؟ عندك بشوف هلا ماشي العوام ابن حوشب هل هو أدرك ابن أبي أوفى أم لا؟ لو أدركه يبقى يعني يبقى في كلام تاني ماشي يا أخوانا. طيب نقف هنا إن شاء الله بس عندنا هنا بحث فيها إشكاليات. جزاكم الله خير. خلاص يا اخوانا احنا ما عادش عندنا ان شاء الله اي انواع في مسائل ما عادش في اي نوع فيها اشكاليات يعني سنمضي فيها مضيا جزاك الله بارك فيك ان شاء الله. يعني الدروس القادمه هتكون بس تنبيهات وبعض التنبيهات كده يعني التنبيهات المهمه التنبيهات بس على مهمه او ترجيح بعض الامور ونمر فيها بسرعه باذن الله. يعني انت مثلا تخلينا في درس كده ممكن تتفاجئ بان احنا خلصنا 3-4 انواع ماشي عشان ننجز الكتاب دول بقى وتبداوا في الشغل تحسوا ان انتوا يعني الثمر المطلوب. عشان نسيب موصوف النهارده